فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى في الدائرة الحمراء، يبقى مدلس يبقى كذاب، إذا قال حدثني يبقى كذاب، وإذا قال عني يبقى مدلس. فيبقى أنت بقى عشان تروي الأحاديث اللي فاتتك دي لابد أن تقول حدثنا سين عن المذكور، قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس، يبقى بينكم من البطول كام؟ يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، بقى بينك وبينه كام؟ خمسة. والعلوم اللي هو إنك أنت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان شهوة عند المحدثين، يصرفوا الأموال عشان الواحد منهم يعلو درجة، فيقوم يصعب عليك تقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة يبقى بينه وبينه خمسة، فيعز عليك المسألة دي، فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تسقط صاحبك وترويه عنه. خلاص كده؟ يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس. قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللي ساق عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غايب. التعريف واضح ولا فيه صعوبة؟ فده اسمه تدليس الإسناد، وده أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد، تدليس الإسناد. فأبو إسحاق السبيعي كان ساعات يسقط واحد من الإسناد ويقول عن فلان، طب واحد يقول طب ما هو كده ما يبقاش كذاب ليه؟ نقول أصل كلمة عن فيها شوب اتصال، يعني لها وشين كده، وش يفيد الانقطاع ووش اخر يفيد الاتصال. يعني انا مثلا دلوقتي لو قل حدثني ابن تيميه ينفع؟ حد ممكن يلتبس عليه ان الكلام ده كذب؟ ليه؟ ببساطه شديده، لان ابن تيميه ميت سنه 728 واحنا بقى في القرن الخامس عشر. لكن لو قل عن ابن تيمية أنه قال، حد يقدر يبرأ لي ولا يبصلي كده بعين رضية؟ ها؟ لا. ليه؟ أنت هتقول لي إزاي عن هو سمعت منه؟ أقول لك أنا قلت أنا سمعت عن يا أخي عن كتب. خلاص كده؟ يبقى إذا لفظة عن واسعة، فالمدلس كان يقوم راكبها وداخل بها على المين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول له أنت كذاب لأنه يقول لك أنا ما قلتش حدثني. عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني ابدا، لو قال حدثني يكذبوه ويقولوا كذاب ويسقطوه على طول، لكن كل يقول عنه. ولذلك انتم مثلا بتقرأوا في كتب الحديث فلان مدلس وقد عنعنه، مش كده؟ قد عنعنه اي رواه بلفظ عنه عشان مش حد يعرف يمسكه. المهم ان ابو اسحاق السبيعي كان ممن يدلس تدليس الاسناد. شعبه بن حجاج كان يكره التدليس جدا وما يطيقوش، وكان يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا العبارة واضح أنها خرج مخرج التمثيل، وإلا يعني لو كان لابد يزني ولا يدلس لا يدلس، ها؟ لكن ده المسألة خرجت مخرج الإيه؟ التمثيل، كقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده مش حرية الكفر، ها؟ مش حرية الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، يعني لو ذهب لأبي بكر الصديق ينفع يشهد مكانه؟ ما ينفعش. وفي قول إبراهيم النخع لما واحد جاي يسأله عن العقيقة قال له عق ولو بعصفور، مع ان العلماء اتفقوا ان العقيقه لا تحل الا بالعصافير ولا بالبط ولا بالوز ولا الكلام ده، انما تكون مما من الازواج الثمانيه المذكورين في سوره الانعام. المهم ان شعبه كان شديد النكير على المدلسين. فابو اسحاق تبع مدلس، فهو ما كانش بيقبل منه اي حديث لما يساله انت سمعت هذا من شيخك ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق قال له انت اسمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، يبقى أكيد عملها. طالما غضب وزعل ونرفز وبتاع وقال له ما رضاش اكيد عمل. فكان جالس في المجلس مع ابي اسحاق السبيعي مسعر ابن كدان. ومسعر ابن كدان احد الائمه الثقات الكبار الحفاظ. كان ابو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف. تعرف يعني المصحف؟ يعني كما لا يوجد في المصحف نقطه زياده ولا فصل زياده ولا حرف زياده، كذلك مسعر في حفظه هو كالمصحف، مسعر المصحف. فمسعر بن كدام لما لقى شعبه غضبان وبتاع، وابو اسحاق لما لقى ابو اسحاق غضبان وشعبه مصر يعرف سمع ولا ما سمعش، قال له يا شعبه ان عبد الله ابن عطاء حي بمكه اخطف رجل. طب ده شعبه ده كان فين؟ كان في البصره. فقال له اخطف رجلك لمكه، هم عندهم صواريخ وانا عندهم عربيات، ده هيركب جمال وجحوش وحمر وبغال وغير كم شهر على نوصل مكه. ها؟ قال له اذا كنت عايز تتاكد اخطف رجلك لحد مكه. قال شعبه فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. المهم ان هو خرج من البصره وذهب الى مكه، فلقي عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا، قال له حديث الوضوء. قال له عقبة بن عامر يا سلام على الفراسة، هو يعني الوضوء ما فيش غير حديث واحد؟ أول ما يقول له حديث الوضوء يقول له عقبة بن عامر، ليه بصرة يعني فهموها كده؟ قال له عقبة بن عامر، قال له نعم سمعته من عقبة بن عامر، قال لا لا. ابتدينا بقى في الشغل بقى، يبقى عملها ابو اسحاق السبيعي سقط ناس. خلي بالك من عدد الساقطين من الاسناد. قال له لا انما حدثنيه سعد ابن ابراهيم. سعد ابن ابراهيم ده مدني اهل المدينه. قال شعبه فلقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد ابن ابراهيم؟ قال ما حج العام. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم، قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، ولكن حدثني زياد بن مخراط من عندكم خرج من البصرة. قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال ليس من حاجتك. قال فما بد؟ قال له مش أنت يعني مش هينفعك، الرجل بتاخد البضاعة الجيدة والأسانيد القوية المدينة، فده مش هينفعك. قال له لابد. قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. قال فدخلت الحمام اغتسلت وغسلت ثيابي وأتيت. قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني شهر بن حوشب. فقال له شهر عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى صار كم واحد بقى؟ أربعة. عرفت التدليس بيعمل إيه؟ وشعبه لف في الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد. لو 10,000 حديث عند شعبه كل حديث له قصه زي دي لوجب علينا ان نكبر شعبه ونعرف المحدثين عملوا ايه حتى جمعوا الاحاديث من الافاق وصنفوها وضعوها في الكتب وهيئوها. قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. يعني فيه فضيلة عظيمة. من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فضل عظيم. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح، لكن ليس من الطريق الذي أنكره شعبة، برضو الفضيلة ثابتة بحمد الله.

ثلاث أيام مش عارفين يقربوا من السمكة دي. قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة. قال لك وجع بطني ولا خسرت حاجة، وخدلك وكلها نيئة. فيش وقت طول النهار بلف، ورحلتهم كانت مديدة وطويلة. أبو حاتم الرازي يقول إنه دخل من الري لنيسابور لخراسان للقدس للشام لمصر، ورجع عدى على رجله 7000 فرسة ماشيها على رجله. يبقى العداد بتاعه قلب كم مرة؟ ها؟ قلب العداد كم مرة لما يمشي 7000 فرسة على رجله؟ قال ثم تركت العد. زهق، حياته كلها لف بلف، فطبعا طول النهار بلف وبتاع. فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود بيسمع الشيخ، ممكن ينام له شويه كده. ابن معين ده كان بيحب يصطاد الحاجات دي، يوم جاي في مجلس كله عمال يكتب، ابن معين بقى ايه عمال يقلب بقى بصره رايح جاي، ما هو بقى نصب نفسه حارسا على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، نصب حياته للمهمه دي. فيقوم بقى ايه الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الاعمش، انبص لقى واحد عند الاعمش كده وام ايه وام نايم كده، خلاص يكتب كده لما وصلنا الى الحديث الفلاني عند الاعمش نام فلان، خلاص كده وما صحيهوش يسيبه ينام براحته. نام له 5 دقائق 10 دقائق، الشيخ ام قايل حديثين 3 4 5 وام جاي في الحديث العاشر وقال عن الاعمش، ام صاحبنا ايه فبص كده قال الاعمش الحمد لله ما فاتنيش حاجه. خلي بالك ان فاتوا 10 احاديث، بس المشكله ان جاء عن الاعمش برضه صحي وهو بيقول عن الاعمش، خلاص ام قايل عن الاعمش عن فلان، ام بدا يكتب عن فلان. يبقى ركب اسناد غلط ولا لا؟ حط يذكر اسناد غلط، على متن غلط ولا لا؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نام ده فاتوا 10 احاديث، الاحاديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والثامن كذا. يصادف بقى ان صاحبنا بقى قاعد بقى شيخ وعمال يحدث وحدثنا فلان، يقول له كذب لم تسمع هذا. ليه؟ قال له انت كنت نايم، نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني، واذا ما كنتش مصدقني اصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الاعمش. لو كنتش مصدقني مش كلهم كانوا قاعدين معاك؟ خلي واحد منهم يطلع ان الحديث الفلاني من روايه الاعمش عن فلان، يبتدي يشوف الحديث ده هو ما يلاقيهوش عند ولا واحد. يبقى دخل له حديث كحديث ولا لا؟ اسناد لاسناد ولا لا؟ قفشوا ابن معين بقى وقام مسجله العمليه دي. كانت حياتهم كده، كانت حياتهم كده. مرة أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مثال لرفقاء الطلب والأحبة في الله، وكانوا بيعظموا بعض. يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض، يحبوا بعض، ويتقوا الله في بعض. ما كانش أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن معين باسمه على الإطلاق، ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل باسمه أبدا، إنما كان يناديه بالكن. مرة عرض على الإمام أحمد إسناد فيه رجل، ما كانش الإمام عارف الرجل ده حاله إيه، كذاب ولا ثقة ولا مغفل ولا، فقال ليس أن أبا زكريا هنا. فواحد قال له وماذا تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن. شوف ليه، شوف يتواضع له إزاي مع ان الامام احمد امام كبير مقدم في محمد وفي الحكم على الرواه، لكن لا يهضم حق يحيى ابي زكريا. فمر الامام احمد جاي كده، فلقى يحيى معين قاعد فروق من كده ومعاه صحيفه وعمال يكتب احاديث، كل ما واحد يقرب منه يتني الصحيفه كده عشان مش حد يعرف هو بيكتب ايه. فلما جاء الامام احمد قال ماذا تكتب يا ابا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس. أبان بن أبي عياش ده متروك الحديث، وكان شعبة من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فأبان بن أبي عياش لما شعبة اتكلم فيه، وانت عارف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرحه لا يندمج، إذا جرحوا واحد خلاص يفضل جرحه ينزل. عشان كده إياك أن تتعرض للعلماء الربانيين يتكلموا فيه، ولو واحد منهم يتكلم فيك هتسقط، مش هتقوم لك قائمة، فخلي بال. فشعبة لما اتكلم في أبان، فأبان قال يا جماعة خليه يحل عني بقى يخف عني، وراح أبان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيه معروف بقى، عمال يتكلم فيه والعالم كلها تجنبون. فحماد بن زيد مرة طالع للصلاة فوجد شعبة ركب البغلة، فأمسك بلجام البغلة وقال له يا أبا بسطام، هي دي كنية شعبة، أبو بسطام اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام، زي الشيخ سيدنا قال حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير ولا شعبة الخير أبو بسطام رحمه الله. المهم قال له يا أبا بسطام ألا تكف عن أبان؟ قال له لا. قعد يقول له طيب معلش وبتاع مش عارف ايه، حماد بن زيد إمام كبير كان له خاص. فشعبة قال له طيب سيبني كده لثلاث أيام أستخير فيه، شوف بقى أنا أستخير فيه بقى لما أشوف هنوصل معاه لإيه. بعد ثلاث أيام قبل حماد بن زيد قال لا أستطيع السكوت عنه، إنه يكذب على رسول الله، لا شفت عنه ولا جمله أبدا وما سكت عنه. المهم إن أبان بن أبي عياش ده له صحيفة عن أنس كلها ساقطة، كل الأحاديث بتاعتها مضروبة. فأبان اكتب أبان قدامك كده في الهوى كده، واكتب تحتها ثابت. قريبة من بعضها ولا لا؟ قريبة من بعضها، لا سيما زمان كان الناسخين كتبتهم عفاريت كده، دخلوا الحروف في بعضها، والناسخ ما كانش عنده وقت، ما كانش بيرفع القلم كده، كل شغله كده، تبقى عايز تفصل الكلمات تعرف الكلمات دي اخرها ايه، ما انتش عارف اخرها ايه، واخد بالك؟ ويعرف الكلام ده الذي عانى المخطوطات وعالجها بالذات الجماعه القدامى. فثابت وابان يوم الاثنين لما تكتبها الكتابه العفريتي دي يوم الاثنين زي بعض. طب ثابت عن انس، ثابت بن اسلم البناني ده ألمع الرواة عن أنس، وهو ثقة ثبت حافظ جليل القدر، لازم أنسا 40 سنة. خلاص، يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن أنس تعمل إيه؟ تديله تعظيم سلام على طول، تقول له تفضل جواز مرور. ليه؟ ثابت عن أنس علامة الجود. طب وأبان عن أنس، شوف بقى شوف الكدر، أبان عن أنس، فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض. إذا أبان بقت مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الكذب مررناه وبقى صحيح. فأم يحيى بن معين عمل إيه؟ قال لك أحسن حاجة عشان أريح دماغي أحفظ صحيفة أبان كلها. فإذا جاء رجل فحرف أبان وخلها ثابت وحاول أن يمرر علي الحديث وخلينا بلعه، أقول له كذب، بل هذا عن أبان عن أنس مش عن ثابت عن أنس. فالعجب أنهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك أعاجيب، يعني أفنوا أعمارهم في وضع أسس وقواعد هذا العلم. فمن عجب إن الشهر الماضي طلعت امرأة، قالوا لي انها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتنشر في مجلة، قالت ان العلماء السقاط. ما هي امرأة، واخد بالك؟ العلماء السقاط قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط، فاحنا مش عارفين جاب الحديث ده كله منين. شوف الغضب وشوف الهوان، عشان بقول لك ان جمعيه الرفق بالحيوان لها سلطه اقوى من لجنه كبار العلماء، لان ما عندناش لجنه كبار علماء. امراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاكم، ده اللي بيحصل في الدنيا ده. يعني بلغ الهوان بنا لدرجه ان امراه تتكلم في علم الحديث مع أن علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. ما فيش امرأة تدخل في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة قص محدثة بمعنى النقل، امرأة ناقدة يعني تعرف الصحيح من الضعيف. أكثر يعني ما تحرزه امرأة إنها تحرز رواية كتاب، يكون عندها سند، أخذت نسخة، أخذت جزء، أخذت مش عارف إيه وتروي بس كده. لكن تتكلم بالأسانيد وتقول هذا صحيح وده زيادة ثقة وده شذوذ وده مش عارف إيه، الكلام ده الكلام ده مش كلام بتاع النسوان، ها؟ والنسوان لغة عربية فصحى عشان برضو ما يزعلوش مننا. لكن هذا العلم، علم الحديث ونقد الأسانيد والتذوق والملكة والكلام ده، هو علم الذكران من العالمين. فلما يصل بنا الهوان ان امرأة تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي الا 17 حديث، فمش عارفين جابوا الاحاديث دي كلها منين. فعلم الحديث يا جماعة، الدروس هذه الدروس التي نلقيها، القصد منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار، وذلك عن طريق الاسناد. بنقرأ الاسناد، اسناد البخاري قراءة صحيحة، ثم نذكر لطائف الإسناد والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الإسناد بتاعه، ونقف أيضا على بعض النكات التربوية.